يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المحصر إذا وجد الهدي أو لم يجده فهل يلزمه حلق رأسه؟ المحصر أي نعم يتحلل من الإحرام، ما يبقى محرما، يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فدى ثم حلق عليه الصلاة والسلام، أو حلق أولا ثم فدى، فلا بد من الأمرين، الحلق والذبح، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أيضا. نعم.